بلاني نطونا هنو ليلي ما يعيش بلاني ترسونا هنو ليلي ما يكره من السنة عشرة هنو ليلي ما يعيش بلا تمرنسا هنو ليلي ما يعيش بلا يطافي سنا ويايايا يقولون يا غيف سنكرنا أنا واقي سنكا وياني قاكي تسنكير يدنسي يعني يوتوف وسنسى الدور يرني مطونا الدور تصيم أشكو يعني كيساسي سامحة هيا وخسيدنك هيا يرزوني تنغرزة سيرا وديرا لتنبي تصبر مفتا منتا وهو يهودي بضي دور دي كيسار الحلتا واي اي اي اي اي كلوني قاقي فسنكرا هذا واقي سنكا وياني قاقي تسنكير يتنسي على ذي ذلي سنسى محزا إذا كنا يا العقل صبر سلا يسنا إنا ونويا وهولا جلوسا منك ماني هلي مهوى نودك أغنسا قصا إما مزوار وإذا ميظهر ما تطينا ويا يا يا يكونون يا غيف السكرا هذا واقي سنكا وياني قلقي تسنكير يتنسي انا ولا بس هنوري يغيب وغوميا كذا وكذا وترسد حبي غطى السنوة ارسول ديني غلا بس بدن الخاطر مضى تدني تلانا لنا يتسي قرتي دي فوتا وسينا غوقا ومن تسوي دقيتا ويا يا يا يقولون يا غيف السنكرا هذا واقي سنكا وياني قاقي السنكير يدنسي إذا نجسست هما مرات تصا إن يرجل يعني وفيحة دوتي سورنسا نوافق انتي سوا في مش ضلي غي عمرا وانت ما رئيس ميد نولا تنفوكتا لغير يا ناس لا لتصبر لا بي خلصا ويا يا يا يكونون يا غيف السكرا هذا واقي سنكا وياني قاقي تسنكير يتنسي كذا الدلفهم جلاني والي ونا هيا تبرد ترسمة تنصى ما سننتا يغيي سندور نغوصى ما زنتي تينكا هنا ودزت ما في غزي فوفو سنسا أثني تياض وظليني مزان غوي اللصلة ويا يا يا يكونون يا غيف السنكرا هذا واقي سنكا وياني قاقي السنكر يتنسي منين قرسين صبرني دوكي متى يغا بيتو تي صبر زون دي خدنا ورتنا يان يوتو فوس نسنتان تبان القصة نسا ايا نو ماريس المن بلا تغاني متى هنو لكيتي الوالد جيلا تورينكا ويا يا يا يا يقولون يا غيف السنكرا هذا واقي سنكا وياني قاقي تسنكير يتنسي يدي انت لا تبيني دي سفنا يغرتني تحلى سيد غيني تاركتا وخايز رايان يوفيز ريقنا كله يغيس ليان يقن في مزياني في السنسا ولا ولي غرف رنب لاش قريني ذكا ويا يا يا يقولون يا غيف السنكرا هذا واقي سنكا وياني قاقي تسنكير يتنسي الطوب لا جاد لا ويل لا كارزا إما الشيفوري غادو بلند بان القصة نسا إلا يفتو دار ولي بلاك تفاسرغا هنا ودي هن غالي مزرقا في مساولة إن أختك يتخفني كي تحذر أتي تفتا ويا يا يا يا يقولون يا غيف السكرا هذا واقي سنكا وياني قاقي تسنكر يتنسي زعم غلا غيخفا سول غني غالخبار تجدرني نولي نوا طفاقو كان نزرين ونزري في سننا طفاقو كان انصاف اريا كاريغي في كسوس ومن تسنساف اكارو من انصاف تجلي يا سلحي لطاف يغكي قطمع وفو سردي في سلمان